بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. فهذا المجلس الخامس في شرح الكتاب الأول من برنامج التعليم الميسر، وهو كتاب حلية طالب العلم لمؤلفه الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 29 و400 ألف للهجرة، والمنعقد بعد صلاة العشاء من يوم السبت في 25 من ربيع الآخر لعام 36 و400 ألف للهجرة، في مسجد النخيل بحي العريجة في مدينة الرياض، لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل وفقه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: 61. احذر اللحن. ابتعد عن اللحن في اللفظ ابتعد عن اللحن في اللفظ والكتب، فإن عدم اللحن جلالة وصفاء ذوق ووقوف على ملاح المعاني لسلامة المباني. فعن عمر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. وقد ورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يضربون أولادهم على اللحن. وأسند الخطيب عن الرحبي قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: إذا كتب لحان فكتب عن اللحان لحان آخر، صار الحديث بالفارسية. وأنشد المبرد: النحو يبسط من لسان الألكاني، والمرء تكرمه إذا لم يلحني. فإذا أردت من العلوم أجلها، فأجلها منها مقيم الألسن. وعليه فلا تحفل بقول القاسم بن مخيمرة رحمه الله تعالى: تعلم النحو أوله شغل وآخره بغي. ولا بقول بشر الحافي رحمه الله تعالى لما قيل له: تعلم النحو، قال: أضل. قال: قل ضرب زيد عمرا. قال بشر: يا أخي لما ضربه؟ قال: يا أبا نصر ما ضربه، وإنما هذا أصل وضع. فقال بشر: هذا أوله كذب لا حاجة لي فيه. رواهما الخطيب في اقتضاء العلم العمل. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الخصلة وهي الحذر من اللحن، وهو أو اللحن يعني اللحن بمعنى أن يلحن في قوله، وأيضا هو فيه اللحن وفيه اللحن وفيه اللحن، فلهما هذا معنى ومعنى. والمعنى أنه يلحن بمعنى ألا يقيم لسانه على العربية، ألا يقيم لسانه على العربية. ولا شك أن هذا له أثر على طالب العلم إذا كان يلحن، والمقصود من تعلم العربية ألا يلحن، وما زاد على ذلك فلا حاجة إليه. يتعلم العربية حتى يقرأ القرآن كما أمر الله به، وكذلك يقرأ القرآن أن يجتهد في قراءة القرآن كما أنزل، وكذلك لأجل أن يقرأ السنة وكلام أهل العلم، ولأجل أن يفهم الكتاب والسنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في القرآن عربي، والنبي عليه الصلاة والسلام عربي تكلم بلسان العرب، والنبي لا ينحل عليه الصلاة والسلام. ولهذا إذا جاء الحديث من لحان ورواه لحان، هل يرويه كما سمع؟ بعضهم قال يرويه لأنه أمانة، قيل لا، لا يروى إلا على العربية، إلا إذا كان هذا له وجه في العربية، وإن كان شاذا. الشاذ لا بأس في العربية بخلاف الشاذ في القرآن. الشاذ عندهم حجة، لأن الشاذ عندهم يطلق على القليل والنادر، أما الشاذ في القراءة فلا يحتج به، أما الشاذ في العربية فإنه يحتج به إلا إذا كان لا شاهد له. ولهذا ذكر كلام عمر رضي الله عنه، وجاء عن السلف في هذا كلام كثير. ثم ذكر قول قاسم الخيمرة: تعلم النحو أوله شغل وآخره بغي. وقال: لا تحفل بقول القاسم. وهذا فيه نظر، قول القاسم رحمه الله الذي يظهر أنه أراد المبالغة فيه، لأن القاسم رحمه الله إمام، وإن كان القاسم هو المخيمرة الهمداني فهو من التابعين، وهو حجة، نفس القاسم حجة، لأنه في زمن الحجة قبل زمن المولدين، فهو في زمن الحجة وكلامه حجة، فإذا كان كلامه حجة فكيف يقال لا أنه لا يعبأ بقوله رحمه الله؟ لأنه أراد فيما يظهر والله أعلم أراد المبالغة، المبالغة في التوسع، لأن العربية كالملح في الطعام كما يقول العلماء، فإن زاد أفسد الطعام وإن قل لم يطب الطعام، وهذا هو الذي ذكره ابن رجب رحمه الله عن قول القاسم، قال هذا مراده، ذكر رحمه الله في فضل العلم، فضل علم السلف على الخلف، ذكر نحو من هذا الكلام، وأنه ينكر المبالغة في هذا، وأن المقصود من العربية هو تعلمها لأجل تعلم العلم، فما زاد عن ذلك يشغل، ولهذا قال بغي، لأنه ربما يكون نوع تعد واستطالة، إلا من كانت العربية دراسته وكانت همته فهذا شيء آخر، فيجمع من كلام العرب ويذكر بعض شذوذات المنقولة في كلام العرب ويذكر ما هو حجة وليس بحجة، هذا ينفع، لكن في كلام أهل العلم يكون معتدلا. ولهذا أنكر بعض أهل العلم مبالغة بعض علماء العربية في تعلمها تعلما أفضى بهم إلى الجفاء حينما يتكلمون أحيانا على بعض الأخبار أو بعض القراءات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 62 الإجهاض الفكري، احذر الإجهاض الفكري بإخراج الفكرة قبل نضوجها. نعم، لأن تولد ميتة فلا قيمة لها، بل معنى أنه لا تكون فكرة إلا بعد التعقل، فتتعقل وتتفقه، كما تقدم أن التفقه نتيجة الفكرة والتفكر، فإذا تفكر التفكر المناسب وأدار المسألة وأجالها في خاطره وتأمل ونظر وعنده آلة النظر، فإنه في الغالب تولد فكرة حية، فكرة واضحة بينة مستندة إلى فقه وإلى علم، أما بخلاف ذلك فلا قيمة لها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 63 الإسرائيليات الجديدة، احذر الإسرائيليات الجديدة في نفثات المستشرقين من يهود ونصارى، فهي أشد نكاية وأعظم خطرا من الإسرائيليات القديمة، فإن هذه قد وضح أمرها ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الموقف منها ونشر العلماء القول فيها، أما الجديدة المتسربة إلى الفكر الإسلامي في أعقاب الثورة الحضارية واتصال العالم بعضه ببعض وكبح المد الإسلامي، فهي شر محض وبلاء متدفق، وقد أخذت بعض المسلمين عنها سنة وخفض الجناح لها آخرون، فاحذر أن تقع فيها، وقى الله المسلمين شرها. نعم، ولا شك أن بعض هذه الأخبار صدرت من أهل زندقة وأعداء للإسلام، فهي أبلغ وأبلغ، لأن الإسرائيليات منها ما هو واضح الرد، ومنها ما هو واضح القبول، ومنها ما هو موضع نظر، لكن هذه يقول إسرائيلية جديدة كلها سم وضرر، وخاصة مما ينفثه المستشرقون وأمثالهم من اليهود والنصارى، فاحذر أن تقع فيها، فإذا وقع طالب العلم فإن وقوع غيره فيها أولى، فليحذر حتى لا تلتبس عليه فيلتبس به من يتبعه ومن يأخذ عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 64 احذر الجدل البيزنطي، أي الجدل العقيم أو الضئيل، فقد كان البيزنطيون يتحاورون في جنس الملائكة والعدو على أبواب بلدتهم حتى داهمهم، وهكذا الجدل الضئيل يصد عن السبيل وهدي السلف الكف عن كثرة الخصام والجدال، وأن التوسع فيه من قلة الورع، كما قال الحسن: إذ سمع قوما يتجادلون، هؤلاء ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا، رواه أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية. نعم، ومثل هذا يفضي إلى الجدل، فليحذر الجدل، فإن الجدل لا يدخل فيه ويكثر منه إلا من ثقل عليه العمل فخف عليه القول، كما قال الحسن:

فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. واعتصموا خطاب للإسلام لأمة الإسلام جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا جميع الإسلام بحبل واحد ولا تفرقوا لا يجوز التفرق بل يعتصمون بحبل واحد. الاعتصام بهذا الحبل هو الذي يصلهم بالله عز وجل الكتاب والسنة الاعتصام بهم فهو عصمة لهم هذا هو الواجب على أهل الإسلام. أما ما يحصل من التحزبات والجماعات التي تعادي بعضهم بعضا كل هذا من تسويل الشيطان. وإذا رأيت على أخيك خطأ فإياك أن تفرح به بل يغمك هذا الخطأ وينكد عليك وتود أنه لم يقع ولهذا لا تبادر بالتشهير ما دام أنه أراد الإصلاح وأراد النصح فعليك أن تسعى في جمع الكلمة وتأليف القلب. فهذه مصائب ومحاذير نبه عليه الشيخ رحمه الله في أن نحذرها وأن نحذر منها. أراد الشيخ رحمه الله أن يبين الواجب الاجتماع على الكتاب والسنة فهذه هي أصل عقد الإسلام وعليها الموالاة والمعادات. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله 66 نواقض هذه الحلية يا أخي وقال الله وإياك العثرات إن كنت قرأت مثلا من حلية طالب العلم وآدابه وعلمت بعضا من نواقضها فاعلم أن من أعظم خوارمها المفسدة لنظام عقدها أولا إفشاء السر ثانيا ونقل الكلام من قوم إلى آخرين ثالثا والصلف واللسانة رابعا وكثرة المزاح خامسا والدخول في حديث بين اثنين سادسا والحقد سابعا والحسد ثامنا وسوء الظن تاسعا ومجالسة المبتدعة عاشرا ونقل الخطى إلى المحارم فاحذر هذه الآثام وأخواتها واقصر خطاك عن جميع المحرمات والمحارم فإن فعلت وإلا فاعلم أنك رقيق الديانة خفيف اللعاب مغتاب النمام فأنى لك أن تكون طالب علم يشار إليك بالبنان منعما بالعلم والعمل سدد الله الخطى ومنح الجميع التقوى وحسن العاقبة في الآخرة والأولى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رحمه الله وغفر الله له وجعله في عليين على ما نصح وبين هذا البيان الواضح المختصر المحكم فغفر الله له وجعله في عليين جعلنا وإياه وإياك في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين. نسأله سبحانه وتعالى ذلك منه وكرمه. قال رحمه الله في ختامها نواقض هذه الحلية لأن هذه النواقض بمثابة نواقض الوضوء كما أن الوضوء له نواقض كذلك هذه الحلى لها نواقض نواقضها التحلي بضد هي التخلي عن هذه الحلى والتلبس بضدها من نواقضها فلا تكون كالتي نقضت غزلها بعد ذلك بعدما انكاثا وخاصة حينما يتحلى بها ما أقبح السيئة بعد الحسن وخاصة هذه السيئات بعد تلك الحسنات العظيمة التي يتنور بها طالب العلم أو لم يكن كذلك لكن عليه أن يتخلى منها عليه أن يتخلى منها. فالنواقض حينما تكون تلك الحلى موجودة فينقضها أو تكون في أصل فطرته في الحقيقة وإن لم يتحلى لكن في أصل فطرته هو قابل لها فإياك أن تتحلى بضد ما ذكر رحمه الله من تلك الخصال العظيمة التي ذكر شيئا كثيرا منها رحمه الله تعالى. فذكر أن هذه الخصال خوارم مفسدة لنظام عقدها فهي كنظام عقدت فيه ما عقدت فحافظ عليه واحفظه. ثم سرد منها ما سرد ولا شك أن طالب العلم كما تقدم هو أولى الناس بالحفاظ عليها لأنه بذلك يحفظ نفسه ويحفظ دينه ويحفظ ربه. احفظ الله يحفظه. وأعظم الحفظ هو أن تحفظه في هذه الأبواب في هذه الخصال، يحفظك الله في دينك، في أهلك، في مالك، يرفع ذكرك، ينير بصيرتك، يبارك لك في أمرك كله، يجعلك مباركا في علمك وفي عملك. حلى عظيمة يتحلى بها طالب العلم، يسهل له العلم، ييسر له العلم، تفتح له أبواب الخير والهدى والصلاح، لأن الحسنة أخت الحسنة. وأعظم البركات بركات العلم، كما تقدم في تقوى الله عز وجل، وأنه تنار بصيرته ويسدد ويهدى إلى سواء السبيل. وذكر خصالا نفسية منها الحسد والحقد وسوء الظن والقالة، نقل الحديث بين الناس، هذه أمور لا تليق بأي شخص، بل ولو كان من غير أهل الإسلام، فإن النفوس تبغضه وتميل عنه وتكرهه من كان متلبسا بهذه الخصال، بل يكون ثقيلا تمل مجالسته. فطالب أحرى الناس أن يحذر هذه النواقض. أيضا الإخوة يرغبون التنبيه على المواصلة، التحقيق لما ذكره الشيخ رحمه الله في النهمة في طلب العلم. إخوان جزاهم الله خير، بذلوا جهود الحقيقة، جهود الحقيقة مشكورة. أخونا الشيخ عبد الله إمام المسجد جزاه الله خير، جهوده مشكورة في الحقيقة، وحرصه واتصاله ومراسلته ومتابعته الحقيقة، يعني حق علينا وعلى إخوان الذي معه الدعاء له بالتوفيق، جزاه الله خيرا. في الحقيقة جهود مشكورة له، لا عنايته ولا ترتيبه، وهذا من سنوات في جهد. نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك له في أمور كله، في أهله وماله وعلمه وعمله، وهو يعني في الحقيقة يعين، ومن معه من الإخوان يعيننا على العلم وطلب العلم. فيقول نود من إخواننا هو الاستمرار في هذه الدورة والحضور لها في الدورات القادمة. أيضا كل إنسان يكون بركة، يعني يكون بركة، إذا جاء إذا أتى يأتي معه يعني حسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها. يحث إخوانه أيضا ممن معه، يدعوهم بالحضور في هذه الدروس، خاصة الدروس الآتية، وهي مواعيد ميسرة في الحق، اختيار وقت مناسب، حتى اختيارهم للعصر والمغرب، وتركوا العشاء في أيام إجازة، لأن الإخوان يكونوا مرتبطين، إلا في حال الضرورة، يعني ضرورة الأحكام مثل يوم تأخرنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بحسن القول والعمل، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا إياكم هداة مهتدين، وأن يبارك في أعمالنا وأهلينا وأولادنا وعلمنا وأموالنا وأولادنا، ويغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وأصحابنا وأحبابنا ومشايخنا وقراباتنا، ومن له حق علينا ومن كان له حق عليه، نسأله ذلك بمنه وكرم، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يمن علينا وعليكم بالتوبة النصوح الصادقة بمنه وكرم. آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.